المذهب كتاب البيوع. لأنه يقول رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهي المحقلة. لا يصح. وهذه طبعا تعلمون هذه المسألة دخل فيها على مسألة الأصناف الربوية. هذا الكلام الكلام فيها على مسألة الأصناف الربوية. إذا قال: ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية. طبعا لما؟ لعدم التماثل أو للجهل بالتماثل. لأن القائل عند العلماء: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وأنا سأعيد على مسامعكم ما قررنا في مسألة التأصيل. قلنا مسألة التأصيل هذه على أساس إذا اتحد في الجنس واتفرق في العلة، إذا اتحد في الجنس والعلة، وإذا اتحد في العلة واتفرق في الجنس، وإذا اتحد إذا افترق في الجنس وفي العلة. إذا اتحد في الجنس والعلة لابد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس، ولا صح أن يكون نسيء بحال من الأحوال. قال: هذا تبيعه غائبا منها بنادس. قال: ها بها بتمس يدا بيد. وإن اختلف في الجنس ذهب وفضة، شعير وحنطة، ملح وبر، فإذا اختلف في الجنس لكن اتفق في العلة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف شئتم. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد، فاشترط التقابض في المجلس. أما إذا اختلف من أصناف ربوية اختلف في الجنس وفي العلة فلا شرط. نسيئة ومتفاضلا غير متفاضل فيما فيه من النقض والناجز والغائب، كل ذلك يجوز. والدواء ذلك يعني يشتري بالذهب تمرا، له أن يقدم التمر، له أن يقدم الذهب، له أن يؤخر، له أن يبقي، ينجم المسألة، كل ذلك جائز. لأن مثلا رهن درعه عند يهودي على 30 وسطا من شعير. فإذا هذه القاعدة العامة لهذا الباب. فلذلك قال: ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية. وهذا الذي سماه مسلم المحقلة، هذا ليس من الحق، هذا الذي سماه مسلم من المحقلة. والمحقلة من ذلك تعلق بزرع في الحق. ولا الرطب على النخل بتمر، وهذا يسمى المزابنة. المزابنة أصلا من الدفع، للتصريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا تباع إلا بالدينار وبالدرهم إلا العراية. وهذا تشخيص إلا العراية. فإذا أيضا التمر، بيع التمر على بيع الرطب على النخل بالتمر يابسا أيضا لا يجوز. لما لا يجوز؟ للجهل بالتساوي كما قلنا، للجهل بالتماثل فهو لا يجوز. لذلك بيع الحنطة لا يجوز، وبيع أيضا الرطب، بيع الحنطة في صنبرها بالصافي لا يجوز، والرطب بالتمر لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال: أييبس، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: إذن لا. أييبس، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: إذن لا. وهذا الراجح الصحيح. لما؟ لأن التماثل قد انتفى هنا. التماثل قد انتفى. وأنتم تعلمون إذا كان الجنس ولا إلا واحد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكل من تمر خيبر، فقال لبلال من التمر الجنيب، قال: سبحان الله، أكل تمر خيبر هكذا جميل بهذه الطريقة؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نبدل الصاع بالصاعين والصاعين. فقال: أوه عين الربا، أوه عين الربا، لابد من التماثل. قال: ردوه. لذلك فإن المزابنة من الدفع لا تجوز، والمحقلة لا تجوز، لعدم توفر هذا الشرط هو التماثل، وإن حدث التقابض في المجلس التماثل غير موجود بالنسبة لمسألة المحقلة، بيع الحنطة في السنبل والصافي. وأما بالنسبة للمزابنة أيضا من الدفع، وهي بيع الرطب على النخل خرصا بمثلها أو بمثلها خرصا على الأرض. قال: ويرخص في العراية. ما هي العراية؟ عراية جمع عرية. العراية هو بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب على الشجر بالتمر يابسا، لكن أن السلام رخص فيه على توقيت مؤقت وليس الأمر على الإطلاق، لأن السلام نهى عن بيع التمر بالثمر ورخص في العراية أن يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا، يبيع الرطب على الشجر والتمر على الأرض ويخرص الشجر، يقول هذه فيها خمسة أواسق، هذه الشجرة فيها خمسة أواسق، هذه الشجرة فيها خمسة أواسق، فيخرص بذلك الخرص خمسة أواسق، فيأتي رجل بخمسة أواسق تمر فيعطيه ويبدل الرطب بالتمر يأكلها تفكها، يأكلها أهلها. وهذه كما قلنا أصلها أن الرجل ليس معه مال يعني كثير يستطيع أن يشتري رطبا، وهو عندهم حتى تمر طعام، وعنده التمر فيأخذ الأوساق من التمر فيعطيها ويأخذ مكانها الرطب، لذلك رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إليها، رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إليها. قال ويرخص في العراية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالثمر ورخص في بيع العراية، ورخص في بيع العراية أن يباع بخرصها تمرا فيأكلها أهلها رطبا، وطبعا إذا لم يتعلق بها الزكاة عند الخرص. قال المصنف وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، هذا اسمه العراية، هذا هو العراية. قال أو العنب في الشجر بزبيب، أو العنب يعني لا يكون العنب على الشجر أيضا خمسة أواسق والزبيب خمسة أواسق، فبخرصه يبيع خمسة أواسق وخمسة أواسق. وهنا اختلف العلماء هل بيع الزبيب بالعنب، لأنه لا يجوز أنه من الزبن أيضا من الدفع نهى عن المجابنة، ورخص في العراية، هل هذا الترخيص في العنب كالترخيص في التمر هو جاء أصلا أم قياسا؟ الصحيح أنه كان قياسا، الصحيح أنه كان قياسا، الأصل جاء في التمر ولا فارق، ولذلك الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين، فالعنب على الشجر يباع بالزبيب، يباع بالزبيب أيضا في الترخيص. ولو باع رطبا بمثله فالأصح المنع، يعني خمسة أوسق رطب خمسة أوسق رطب أو رطب رطب، لما لا، هذا التماثل موجود والتقابل موجود. في التفريع هنا بعض العلماء يقولون ولو باع خمسة أوسق رطب الرطب بالرطب لو باعه لم يصح، الأصح المنع. طبعا إذا قلنا الأصح المنع يبقى إذن هنا أصح صحيح، فالخلاف فيها قوي، فالأصح المنع، فإذا قلنا الأصح المنع دل ذلك على أنه قد يكون صحيحا، لأن التماثل موجود والتقابض موجود، وهذا الذي قاله الأحناف، هذا الذي قاله الأحناف، لأن التماثل موجود والتقابض موجود يبقى إذن يصح، والصحيح الراجح أنه يمنع من ذلك لا يجوز. لما أجبت يا صغري؟ ما أتاني. نعم الحق أنا مقرس أمنع عندما يجبس، ولأنه قد يجبس فينقص هذا ربع والثاني ينقص خمس، فالاختلاف في النقصان مع عدم معرفته، مع عدم معرفة القالب الصحيح يجعلنا نجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل هو إيه؟ علم بالتفاضل، الجهل بالتماثل عند منزلة العلم بالتفاضل، لذلك علمانا يعني هذه مسألة مهمة جدا في بيانه، الجهل بالتماثل يجعلنا نعلم نقول بأنه كالعلم به التفاضل، والتفاضل لا يجوز، لأن الإنسان قال الذهب بالذهب ربا، قال التمر بالتمر ربا، إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء سواء بسواء. وحكم البصر حكم الرطب أيضا في الجواز، وبعضهم قال أيضا الحصر أيضا يلحق بالعنب. قال المصنف فيما دون خمسة أواسق أوسق، الآن هنا يقول الرطب العرية ترخص إنسان في العرية، والمعنى هنا الترخيص في العرية. نعم في أي مسألة؟ العنب، العنب جاء قياسا ما جاء أصلا، أقول بذلك ما عن شفاعي، لا يقولون وعن تقصير الشفاعية يقول يعني لكنهم لا يقولون ذلك، لا يقولون بأي الحق ها؟ لا أقول بالحق، أقول بالحق. حكم البص، حكم الرطب في الجواز، قد قلت بقول الشافعية في أكثر من حال، ولكن لما طلعت كلام شيخ الإسلام تيمية ونظرت في مسألة العلة قلت بأنه الحق والأسد، لأن هذه أصول الشافعية أصلا. فإذا نقول قال فيما دون الخمس أوسق، وهذا ضابط في التأخير، هذا ضابط في التأخير. والمعنى هنا في كلام المصنف بأنه لو كانت العراية في خمسة أوسق لا يجوز، طبعا فضلا عن يكون فوق الخمسة أوسق فيكون هذا لا يجوز. وهنا الذي جعلهم يقولون بذلك مع أن الروايات حقا في الوقت الثلاثة جاءت، في رواية جاءت فيما دون خمسة أوسق، أو قال فيما هو خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق جاءت بالشك، فالرواية جاءت بالشك والرواية الأخرى جاءت بالجزم دون خمسة أوسق، فقلنا الأصل عدم، الأصل المنع. فإن كان الأصل المنع فعلينا أن إيش؟ علينا أن نأخذ باليقين، واليقين هنا هو الأقل، واليقين هنا هو الأقل، هذا الراجح الصحيح. فإذا في قول المصنف فيما دون خمسة أوسق يعني بتقدير الجفاف، وكان رطب الآن أكثر للشك في الخمسة في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية بخرصها من التمر من الثمر فيما دون خمسة أوسق، وهذا جزم، قال فيما دون خمسة أوسق. ولأن أقصد المنع كما قلنا، قال جاز يعني جاز، قال ولو زاد يعني على ما دون خمسة أوسق في سبقتين أي كل منهما دون خمسة أوسق جاز. نعم جاز، لأنه لو جعل المسألة على سبقتين، فالسبقة الأولى فيما دون خمسة أوسق سبقة فيما دون خمسة، إذا لو زاد حتى لو زاد في السبقتين صارت ستة أوسق أو سبعة أوسق بالصح ذلك جاز، لأنه أقل من في ما دون خمسة أوسق. قال واشترط التقابض بتسليم الثمر كيلا، واشترط التقابض بتسليم الثمر كيلا والتخلية في النفس، والمعنى هنا المماثلة، لأن هذا طعام بطعام، مطعوم بمطعوم، وقلنا بأن العلة هنا الطعم، فلا بد من إيش؟ من شرطين عند اتحاد الجنس والعلة، لا بد من شرطين، الشرط الأول التماثل مثل ما مثل، والشرط الثاني أن يكون يدا بيد، قال لا تبيعوا غائبا بنجس. يقول والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار، والآن ما ألحق غيره به، ما ألحق غيره به، والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار كالخوخ وغيره مما ادخر يابسه، لأنها متفرقة ومستورة بالأوراق فلا يتأتى الخاص فيها. هو كأنه يقول بأنها قال الأظهر، والثاني كأنه يقول بأنه المنع هنا لأننا لا نصل إلى غلبة الظن في مسألة التماثل، والثاني يجوز قياسا على الرطب كما جوزناه في العنب بالقياس عليه، وهذا الرجح الصحيح، الثاني الذي هو أضعف في المذهب هو الرجح الصحيح، وهذا الذي يدين الله به الثاني، لأنه الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين ويسوي بين المتماثلين. قال وأنه لا يختص بالفقراء، قال وأنه لا، وأنه إيش هو وأنه ها العراية، قال وأنه لا يختص بالفقراء، لما لإطلاق الحديث، والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه، لأن الحديث جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحقلة والمزابنة، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، قال وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية. وأيضا قد جاء الدليل رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية أن يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا، شوف يأكلها أهلها رطبا، وهذا التعميم رخص في بيع العراية أهو عموم تعميم، فعمم النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية أن يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا، والأصل أن بقاء الإطلاق على ما هو عليه، يبقى المطلق على إطلاقه ما لم تأتي قرينة تقيده، أين المقيد؟ نافي. والثاني في المذهب الثاني قال يختص لأنهم سبب الرخصة، فسبب الرخصة الفقراء ليس معه مال ويريد أن يتفكه بالرطب، فهو عنده التمر فلا يدفع المال ولكن يدفع التمر ويأخذ مكانه الرطب. نبين هذه المسألة. يبقى إذن أن خاف المزن أيضا قال المزن من شفاعها لا يجوز إلا لمعصر، يعني خصاب الفقراء. هذا إن شاء الله نتكلم عنها بعد الأذان. فهنا الحق بأنه الكلام على هذا الباب في قوله أنه لا يختص بالفقراء، قلنا لإطلاق الحديث وأنها جاءت عامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا أن يوعى بخرطها تمرا يأكلها أهلها، أو أهلها سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء يأكلها أهلها رطبا. والثاني يختص لأنهم سبب الرخصة. والصحيح أن هذه المسألة راجعة إلى التأصيل العام، وهو الخلاف أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص يخصصه أم لا. وإحنا بينا قبل ذلك حتى في علوم القرآن بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. وأما إظهار في الشرح بأنه ليس معه المال يدفع ليأخذ ويريد أن يأكل الرطب قد يكون صاحب أراضي لكن ما معه سيولة، قد يكون صاحب أراضي وهو غني ثري لكن ما معه سيولة، لما لم يملك السيولة فاشترى الرطب بالتمر، عنده تمر متوفر وما عنده سيولة في المال، فمثل هذا له ذلك. فالصحيح الراجح وعلى التأصيل العام ما دام قد رخص واللفظ عام وإن كان السبب مخصوص فإن العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن السبب يدخل دخولا أوليا، لكن السبب في هذا الباب يدخل دخولا أوليا. وبهذا نكون انتهينا من الفصل هذا ودخل على باب آخر واختلاف المتبايعين. بفضل الله تعالى سورة الثمار قد انتهت. لو في أسئلة تفضل. يقول كيف لا يختص بالفقراء وقد رخص فيه لعدم وجود ما يشتري به؟ قلنا خلاص هذه العبرة عموم اللفظ سبب فصلته أنا، ممكن لا يكون ليس معه ما يشتري ويكون مالكا للأراضي والعقارات لكن ليس معه سيولة أو سيولة. يقول هل قد يكون أنه كان غني معه شيء من غير المال ولا يكون مماثل للطمر لكن فقير لا يكون معه شيء؟ إيش تقول؟ أنه ممكن يكون غني معه شيء غير المال لا يكون مماثل للطمر لكن الفقير لا يكون معه شيء. طيب إيش فيها؟ ما فيها مشاكل. وكما قلنا العبرة عموم اللفظ، يعني المسألة مختصة بالفقير فقط، يعني لا يقال أن العراية ليست مختصة للغني، لا يقال أن العراية ليست ترخيص على العموم، فلما نخصص حديثنا صلى الله عليه وسلم؟ تقول أنا أقول هنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نعم، ما نقول في ذلك. ما المقصود بالثمن في قول المؤلف ولا الرطب على النخل بثمر؟ هل المقصود هو الثمر اللي هو على النخل يا حبيبي؟ الثمر هو معناه الرطب على النخل، الثمر والرطب على النخل. ما المقصود بالتخلية في قول المؤلف والتخلية يخلي بينه وبين الأشجار اللي يقطف الرطب؟